الإلكتروني المخصص للمعلومات عن الفيروس care.gov.eg. احمي نفسك واحمي بلدك. صوت العرب من القاهرة. عبير الأقلام، إيقاع وأنسام، بريشة فنان، تبنى الأحلام، أسمار وأشعار، ألوان وأنغام. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام. الأخوة والأصدقاء في كل مكان، أهلا بكم. نسعد بصحبتكم في هذه الجولة الثقافية في مصر وربوع الوطن العربي. معنا اليوم أخبار الثقافة العربية. حوارات وتغطيات. فعاليات ومؤتمرات. معكم اليوم غادة كمال، محمد سالم، هندسة إذاعية رحاب عمر، الإخراج منى نص. في كل مكان، ونبدأ جولتنا الثقافية بالأخبار، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح أياً كانت تبعياتها لحين صدور إشعار آخر، وذلك كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت مكتبة الملك عبد العزيز العامة عن توقف استقبال الرواد في جميع فروعها بشكل مؤقت، كما أعلنت أيضا عن إلغاء الدوام اليومي بالمكتبة لمدة أسبوعين للعاملين فيها، والاكتفاء بتفعيل جميع أنشطتها وخدمتها بشكل تقني من خلال موقعها على شبكة الإنترنت. يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا. جاء ذلك وفق بيان رسمي صادر عن سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة. الأخوة الأصدقاء، على الرغم من موجة الطقس السيء التي تعرضت لها جمهورية مصر العربية والأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد، إلا أن جهود وزارة السياحة والأثار لم تتوقف عن عمليات تحضير وتغليف ونقل القطع الأثرية النادرة من عدة مواقع على مستوى جمهورية مصر العربية إلى المتحف المصري الكبير، والمقرر افتتاحه بإذن الله خلال الربع الأخير من العام الحالي 2020. وفي هذا الإطار أكد الدكتور عيسى زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير أن عمليات تغليف وتحضير ونقل القطع الأثرية تسير على ما يرام، وأنها ستكون في موعدها بالكامل في المتحف المصري الكبير بإذن الله. ومن ناحية أخرى، أكد العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والأثار للشؤون الهندسية والمشرف العام على مشروع تطوير القاهرة التاريخية أن سوء الأحوال الجوية الناتج عن هطول الأمطار الغزيرة على مصر في الفترة الأخيرة لم تؤثر أبدا على سلامة المباني الأثرية الواقعة في منطقة القاهرة التاريخية، وكان هناك تعاون مثمر بين وزارة السياحة والأثار والمحافظة والحي لشفط المياه المتراكمة أمام المباني الأثرية. وأكد العميد هشام سمير أن الأمطار لم تتراكم على المباني والمواقع الأثرية، ولم يتأثر أي أثر أو مبنى بهذا الأمر، وذلك نتيجة جهود كبيرة بذلت من قبل الأثريين لمنع تراكم المياه على أسطح المباني. انطلق أطلقت مساء أمس بدولة الإمارات العربية المتحدة فعاليات المرحلة الثالثة لبرنامج شاعر المليون في موسمه التاسع، والذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي. يشارك في هذه المرحلة كل من الشعراء أحمد بن جدعان العزمي وعبد العزيز العيلان الدحياني من الكويت، وأركان بن وليد الراشد وعبد المجيد سعود الغيداني، ومطرب العتيبي من المملكة العربية السعودية، ومبارك بلعود العامري من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيقدمون روائعهم الشعرية أمام لجنة التحكيم المكونة من الأساتذة سلطان العميمي والدكتور غسان الحسن والشاعر أحمد السعيد. مصدر بالهيئة العامة لقصور الثقافة أن الهيئة قد بدأت بالفعل في تعقيم كافة المباني والأبنية التابعة لها من مواقع إدارية وأثرية وبيوت وقصور للثقافة، وذلك استجابة لقرار وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم التي أوصت بتطوير تلك المباني خلال فترة التوقف وتعقيمها وتطهيرها، وذلك ضمن الحملة التي تقوم بها القوات المسلحة لتطهير المباني والمنشآت العامة والجامعات في إطار خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. رائد العيادة المسرحية دكتور جبار خماط، بنرحب بيك على موجات إذاعة صوت العرب. شكرا لك عزيزتي غادة، وشكرا لصوت العرب اللي دائما متواصل مع العيادة المسرحية. العيادة المسرحية بدأت كفكرة لدى دكتور جبار خماط، ثم انتشرت هذه الفكرة وأصبحت تدرس وأيضا تقدم كورش عمل داخل المهرجانات المسرحية. إلى أين وصلت العيادة المسرحية الآن؟ الآن هو من حيث الفكرة مثل ما أسلفتي، هي نشأت يعني قبل تقريبا 8 سنوات، ومن خلال البحث والتنظير والورش اللي أقيمت داخل العراق تلمستها بعض المهرجانات العربية واهتمت بها بين مزدوجين الهيئة العربية للمسرح كاتجاه عربي يستثمر المسرح في معالجة بعض أو تأهيل المجتمعات بعد الحروب. هي ظهرت يعني في العراق، وعملت أكثر من 3 مشاريع مع السجناء ومع المدمنين ومع مصابي حلبشة، والآن لدي مشروع مهم جدا ويعني تقريبا بعد المهرجان أقوم به في مدينة عراقية يكثر فيها حالات السرطان. هذا المشروع إذا ما تحقق ستكون نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الحالات الصعبة في المجتمع، لأن العيادة المسرحية فيها 3 عناصر: عنصر تواصلي بمعنى أنها بإمكانها أن تتواصل مع جميع الفئات وجميع الطبقات في مجتمعاتنا، وعنصر مهاري بمعنى أنه هي تمكن الناس من تجاوز أزماتهم بالتمثيل المسرحي، وهناك عنصر يعني اللي يسموه تأهيلي بمعنى ينتقلون من التلبي أو من حالة الإحباط أو من حالة التوتر المجتمعي إلى حالة الاندماج مع الآخر من خلال الإبداع اللي وفره الفن المسرحي. الورشة الحقيقية وأنا دائما أقولها اللي هي وفرتها أن مهرجان قاهرة التجريبي والمعاصر 2017 كانت عندي ورشة مهمة جدا مع الشباب المسرح المصري، وهذه الورشة أسفرت عن فريق متميز. الآن جميعنا متواصلين عن طريق مجموعة واتساب، كل واحد أخذ طريقة بفهم العيادة المسرحية وكيف يتواصلون مع العينات الموجودة في المجتمع المصري. العيادة المسرحية الآن ربما تأخذ بعدا دوليا، وهذه فقط هذا حصريا لك، من خلال جمعية سويسرية اتصلت بي بشكل خاص ولها مشروع كبير في معالجة الأحداث في سجون الأحداث، لأنه تعرفين بعد الحروب هناك الشباب يشعرون بمساحة يأس واسعة وهناك ضغوط نفسية واقتصادية تدفعهم إلى مجالات قد تكون فيها بعد يعني إجرامي أو جنائي. هذه الجمعية أو هذه المؤسسة السويسرية اتصلت بي قالت ضروري أن نستثمر هذه العيادة في التواصل مع هذه العينات القلقة داخل السجون. فإذا العيادة المسرحية هي تستثمر الفنون الأدائية المسرحية في معالجة الناس بعد اكتشاف قدراتهم على التمثيل، يعني استخدام الفن في التخلص من الطاقة السلبية عند الإنسان وتحويلها إلى طاقة إيجابية. برافو عليك. يعني كيف يعني يتحول؟ هل بالإمكان أن نحول جميع الناس إلى ممثلين، أنا لا أحولهم إلى ممثل، لكن أستثمر أدوات التمثيل أو طاقة التمثيل بخلق حالة إيجابية بداخلهم وتحفيز الإرادة وتحفيز القدرة أن يتجاوزون أزماتهم من خلال اقتراح حكاية هم يألفوها ومن خلال تطبيق أدائهم يمثلوه. فالسجناء مثلوا المسرحية والمدمنون مثلوا المسرحية وكذلك مصابي حلبشة بالسلاح الكيميائي مثلوا المسرحية، والآن مع مصابات بالسرطان أيضا سيدخلنا في هذه العيادة ويكتبنا نصا ويمثلنا المسرحية مع مجموعة أو أمام الجمهور. دكتور جبار خماط، رائد العيادة المسرحية، شعور حضرتك بعد انتشار العلاج بالمسرح والعلاج بالفن، والفن هو أجمل ما في الحياة والمسرح دائما ما يجمع كل الجمال على أرضه؟ أنا طبعا عندما أطلقت العيادة المسرحية قالوا يعني ما فائدة هذه العيادة، ويعني نوع من أنواع الترف وكيف تطبقها ويحتاج لها عمل ميداني لكن بعد يعني شغل العربي وانتشار وظهور المشاريع قيد الحضور الإنجاز، مشاهدة ناس إلها ولقاءات حصرية مع المشاركين، كثير من الأخوة العرب بدأوا يفكرون بما يعرف بالمسرح العلاج، وظهرت كتب وأطاريح تناول العيادة المسرحية، وكذلك الأهم من هذا الموضوع هو ظهور كتاب العيادة المسرحية من خلال منشورات الهيئة العربية للمسرح. هذا الكتاب اللي راح يكون هو نوع من أنواع تدوين التجارب وطرح الجانب المفاهيمي للعيادة والجانب التطبيقي، فضلا على أنه سيكون مفيد لكثير من الشباب الذين يريدون أن يمشوا بهذا الطريق، لأنه هو طريق يمزج ما بين الفن وتطور أو تنمية المجتمعات. يعني احنا دائما نقول نريد مسرح أن يتواصل مع الناس، نريد مسرح لا يتواصل فقط مع النخبة إنما يتواصل مع جميع طبقات المجتمع العربي، وهذه الطبقات إذا ذهبت لها بتقنيات العيادة المسرحية يتفاعلون، لأن العيادة تعتمد على اليسير أو ما يعرف بالمسرح البساطة العميقة أو عبقرية البساطة، بمعنى البساطة التي يشترك فيها الجميع لكن في داخلها طاقة فنية عالية تخلق عندهم انسجام وتخلق عندهم مشاعر إيجابية وتخلق عندهم قدرة على فتح نافذة إلى المستقبل. هذه العناصر الثلاث اللي تشتغل عليها العيادة المسرحية تجعل جميع من يدخل العيادة كأنه عنصر مهم وأساسي، إذ لا يوجد شخص ثانوي ورئيسي بالعيادة المسرحية، كلهم فريق واحد يصنعون الجمال، يصنعون الفعل الإنساني، ويصنعون اللغة، ويصنعون الأداء التمثيلي، ويصنعون حتى أنهم مفردات السينوغرافية هم يصنعوها بأيديهم. هذا العمل التيم وورك هو ورشة كبيرة، هو ورشة كبيرة تنتهي بالتخلص من الأزمة بعد أن يقدموا عرضا هم يؤلفوه وهم يقدموه على خشبة المسرح. رائد العيادة المسرحية دكتور جبار خماط، بشكرك شكرا جزيلا وأجمل أمنيات بالتوفيق إن شاء الله. شكرا للمبدعة غادة حقيقة، لأنها هي دائما يعني متواصلة بخطابها الإعلامي والإذاعي مع كل النشاطات المسرحية العربية. شكرا إلى صوت العرب. الناقدة العمانية المعروفة دكتورة عزة القصابي، برحب بك على موجات إذاعة صوت العرب. أهلا وسهلا فيك أستاذة غادة. دكتورة عزة القصابي، يعني عايزين نتكلم عن قدرة الفن والثقافة والمسرح والسينما والقوى الناعمة في الارتقاء بذائقة الجمهور. يعد الفن عموما هو وسيلة مثلى تحسين ذائقة الناس والارتقاء بقدراتهم وتفكيرهم وتوعيتهم إذا قضايا معينة. يفترض أن الفن بشكل عام يقدم القضايا اللي تهم الناس وتطرح ما يدور في الشارع العربي، يحفزهم على التفاعل. ونعيش في واقعنا الحالي يعني كثير من المسارات للفنون يعني تأخذها يعني لديها وسائل كثيرة، منها الوسائل المباشرة كالمسرح الذي يقدم القضية مباشرة للجمهور، وأيضا لدينا طبعا وسائل التواصل الاجتماعي ما يسمى بالإعلام الجديد، والحلقات اللي هي تبث داخل داخل اليوتيوب، وهي أيضا أكثر تفاعلية وأكثر مراقبة من الشارع العربي، وأصبح الصغير والكبير ربما التلفزيون بدأ يقل يعني التواصل معه والمشاهدة، وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق الهاتف النقال الذكي هي أكثر رصدا من الشارع. وبالتالي يعني مهمة الفن هنا سواء كان مسرح أو تلفزة أو سواء كان سينما، كيف أنها تقدم قضايا المهمة يعني، ولا أنها تعمل على تدني الذائقة. دكتورة عزة القصابي، لدينا في مصر أوبرا القاهرة، ولديكم أيضا في سلطنة عمان دار الأوبرا العمانية. الموسيقى وما تسهم به من تقديم أعمال أجنبية وأعمال عربية في الارتقاء بالذوق العام. الموسيقى هي حس جميل، هي إحساس في النهاية، والإحساس هذا بمعنى أنه ممكن المواطن العربي يكون لديه ذائقة لموسيقى غربية مثلا وهو يشعر فيها، فالموسيقى هي إحساس، بالتالي لا تحتاج إلى اللغة للتفاعل. ولذلك أنا أتوقع أنه الموسيقى كسؤالك، الموسيقى ازاي بترتقي بالذوق العام؟ طبعا الموسيقى هي يعني وسيله ايضا للارتقاء، يعني حسب الشخص، حسب توجهه، هل هو يعني لديه رغبه للاستماع الى الموسيقى الكلاسيكيه ام الموسيقى الحديثه او الموسيقى اللي هي يعني هي الروك، الموسيقى يعني الصاخبه. فكل فئه عمريه من فئات المجتمع لديها توجه، فمثلا المجتمع اللي هو اكبر عمرا يميل الى الكلاسيكيات والموسيقى الهادئه، بينما الشباب يميلون للموسيقى الصاخبة. وهنا يأتي دور كل البلد يعني في توجهها، هل تسعى إلى أنها يعني تولد أو تخلق جيل من الناس يتذوق الموسيقى الراقية؟ فنحن يعني نشأنا على موسيقى يعني جميلة، لأغاني مثال على ذلك الأغاني أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وأكثر من يعني مطرب يرتقي بالذائقة، لكن جيل اليوم لا يستمع إلى هذه الموسيقى ويميل إلى الأغاني هي السريعة، والسرعة عموما هي لغة العصر أصبحت، وهذا نوع من الطيح والهامشية. ويعني نتمنى أنه ترجع هذه الكلاسيكيات وهذه الجماليات الطلائعية لتقديمها مرة أخرى وللتقاء بالذائقة. يعني النقدة العمانية المعروفة دكتورة عزة القصابي، كتبتي في النقد المسرحي وأيضا في النقد السينمائي، العلاقة بين الناقد والعمل الذي يتم عرضه للنقد، البعض يقول أن الناقد يسير على عكس اتجاه الكاتب، والبعض الآخر يقول إن الناقد يكمل عمل الكاتب، إلى أي اتجاه تميلين؟ النقد بشكل عام هو قراءة ثالثة للعمل المقدم، من بعد المؤلف والمخرج يأتي الناقد، وربما الناقد يقدم قراءة لم يراها المخرج ولا المؤلف، فهو عين ثالثة لمشاهدة العمل الفني. يلعب الناقد دور كبير جداً في خاصة في الدول اللي يكون فيها حراك فني في استقطاب الجمهور إلى العمل أو إلى هبوط هذا العمل. فمثلا في أمريكا يعني الأعمال الهولندية أول ما تطلع يعني تكون في دور السينما ترتفع إيرادات الفيلم إذا كان هنالك ناقد كبير كتب عن هذا الفيلم. فأيضا تقع مسؤولية كبرى على الناقد إنه كيف يجعل أو يوجه هذا الجمهور إلى الفيلم الجيد، أن يكون لديه النزاهة والأمانة النقدية، أن يكون لديه الموضوعية بالتحديد، وهو يكون يعني محايد. وهنا تأتي ثقافة الناقد، فالناقد الغير متخصص أو الناقد الصحفي سيقدم ما يقال فقط، ولكن الناقد المتخصص هو من يعمل قراءة لهذا العمل ويكون فاهم لتفاصيل اللعبة الفنية، فهو دارس للدراما. إذن المتخصص في مجال الدراما والنقد هو شخص آخر يعني يفكك العمل، يبحث فيه، يحاول أنه يحلل هذا العمل في ضوء مدرسة معينة. فهنالك مدارس فنية يعني هي تجدينها في المسرح، وتجدين في الدراما بشكل عام، وتجدينها في الأدب، وتجدينها أيضا في الفنون التشكيلية. فهذه المدارس هي لا زالت يعني تدور في فلك ما يقدم في عالمنا المعاصر، يعني من القرن الخامس عشر إلى الوقت الحالي للمدارس هي من يقدم فيها، ما عدا ذلك هو تجارب ربما تشترك أكثر مدرسة لإخراج عمل معين، ولكن لا زال هذه المدارس هي من تقول. فلا بد أن الناقد يكون ملم ودارس ومتخصص لكي يستطيع فعلا أنه يحلل عمل الآخر. أما الشخص الناقد اللي هو الناقد الصحفي فهذا الرأي الانطباعي، ما يسمى بالنقد الانطباعي، وهذا أقل أنواع، لأنه هو عاوز يكتب مثلا مقالة للجريدة اليومية، فبالتالي يعني هو يعني يكتب حاجة سريعة، فهذا لا يعتبر نقد يعني. ولكن النقد لابد أن يكون شخص متمرس ونزيه وموعي، يعني يكون دارسا للنقد، لابد من دراسة النقد، لأن الغير دارس يعني عنده حد معين للكتابة، أو هيكون بيكتب على العمل الفني كمشاهد وليس كناقد. ممكن يعني يعمل، لأن أنا عموما يعني متصلة بين الإعلام وبين يعني مثلا الإعلام الصحفي هو أنه يعمل لقاءات مثلا، رأيكم إيه في الموضوع، يعني يعمل مثل ما يسمى بالتحقيق الصحفي أو الاستطلاع، فهذا هو يعمل رأي الآخرين في هذا العمل ثم يقوم بتجميعه. أما الناقد لا، الناقد ما يهمه العمل اللي يشوفه ويشاهده ويقوم بتحليله، ولا يعطي الرأي الانطباع، لأنه هو مهما حاول يدخل رأيه العمل يفرط نفسه. وأخيرا دكتورة عزة القصابي، أنت عضو في جمعية السينما العمانية، عايزين نتعرف عن أهداف هذه الجمعية. الجمعية هذه أهم أهدافها هو نشر الثقافة السينمائية في سلطنة عمان، وهي بالإضافة لتحفيز الشباب على إنتاج الأفلام القصيرة، وهناك أكثر من برنامج، وأيضا في مهرجان قادم في شهر مارس يعني سيكون في مسقط أيضا، وتقدم خلاله أكثر من فعالية مسرحية، يعني دائما يكون هناك عروض مسرحية، هناك نقاد، هناك ضيوف، فهذا هو يعني جمعية عموما هدفها. الهدف الأول هو استقطاب الجمهور وغرس الثقافة السينمائية نظرا لحداثة المجتمع العماني بهذا الفن السابع، ولذلك يعني عموما فنون الدراما هي متذبذبة إلى حد ما، ولكن المشتغلين والهواة والمتخصصين يحاولون أنهم يستقطبوا الناس ويشركوهم في هذا الواقع لخلق حراك فني عماني إن شاء الله. الكاتبة والناقدة العمانية المعروفة دكتورة عزة القصابي، بنشكرك شكرا جزيلا على هذه الإطلالة النقدية وأيضا السينمائية، شكرا جزيلا لك. شكرا على أسئلتك العميقة، ويعني إن شاء الله يعني أضفنا شيء من خلال هذا الحوار الجميل. الأصدقاء، تحت رعاية السيد السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، نظمت إدارة الثقافة بجامعة الدول العربية بالقاهرة حفلا كبيرا لتكريم الفائزين في المسابقة الدولية للنحو والشعر والتحدث باللغة العربية التي تنظمها الجامعة سنويا للمبدعين من جميع الأعمار من مختلف الدول العربية. ومن داخل فعاليات الاحتفالية الكبرى، ألقت الطالبة فاطمة عبد النبي منصور من مملكة البحرين بعضا من إبداعاتها الشعرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالبة فاطمة عبد النبي منصور آل سعيد من مملكة البحرين الحبيبة. قصيدة اليوم للشاعر يوسف البحراني بعنوان يوسف الأوطان. يا يوسف الأوطان، يا يوسف الأوطان، حسنك ظللك، لا غروها وطرف الزمان تكحلك، الحب لما أن تخير شكله في العاشقين اختار أن يتشكلك، يا موطني ماء الوسامة بللك، وبعطره ورد الغرام تكللك، يا رقة الشبان مثابر، قلبي مثابر في هواك بطبعه، أرميه من صدري إذا ما أهملك. ما أظلمت روح الحياة بوهمها، إلا قبست من الحقيقة مشعلك. لله دمت مؤزرا يا موطني، وعسى بواسع لطفه أن يشملك، وعسى بواسع لطفه أن يشملك. أما الشاعر السعودي الشاب سامي بن علي الدراني فألقى قصيدة في حب المملكة. نحو الوجود خرجت من أبوابها، ورشفت نخب الحب من أكوابها، وحملتها بين الضلوع فلم تزل تمشي بمن كالمستهام مشابها. هذه بلادي مهبط الوحي الذي كانت له الأسباب في أسبابها، لبست من الأنوار أبها حلة، شاب الزمان ولم تزل بشبابها، تشدو مآذنها فتصغي أنجم، وتحط أسرابا على أبوابها. الله أكبر ديمة الحق التي تروي عطاش سهولها وهضابها. هذه بلادي قصة من عزة تتسابق الأجيال في إعرابها. هذه بلادي قصة من عزة تتسابق الأجيال في إعرابها. أما كلمة وفد دولة الكويت في الاحتفالية فألقاها السيد حسين الهابد. نعلم جميعا علما لا مراء فيه، ما يحاك حول هويتنا وفي القلب منها ديننا وفي لبها لغتنا، من تربص المتربصين وعابث العابثين، سواء كان ذلك من بعض الأفراد أو الدول، فقد كانت لغة الأمة هي الهدف الأول للمستعمرين. وقد دلت تجارب التاريخ على أن اجتثاث الجذور يبدأ بنزع القشور، فعملوا على انزوائها بكل ما أوتوا من قوة، حتى أننا أصبحنا نكره كراهية شديدة أن تطوق اللغات الأجنبية آذاننا في معاهدنا ومنازلنا وطرقنا. إنه لمظهر يسيء حقا إلى ديننا وقوميتنا وكرامتنا، ويدعونا إلى التفكير الدائم والعمل المتواصل حتى يوجد وعي لغوي في البلاد العربية كلها. ومما يحمد لهذه المسابقة أنها أخرجت لنا هذه النجوم الزاهرة التي ستحمل لواء اللغة، منافحين عنها ومدافعين ذابين عنها كل نقيصة. وختاما، فإننا نشكر الوفود التي تحملت وعثاء السفر وحرصت على الحضور، ونشكر إدارة الثقافة بجامعة الدول العربية على التنظيم الجيد، ونسأل الله تعالى أن تتسع دوائر الاتصال بين الوزارة وبينها في خدمة اللغة العربية، والله ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن جمهورية مصر العربية ألقت الطالبة مريم هيثم أحمد قصيدة مصر الكنانة. حاولت أدرك سر مصر ونيلها، احتبت في أمري وتاه دليلي، إن غبت عنها لا تفارق مهجتي حتى أعود إلى ضفاف النيل. فإذا أتيت فما أقاوم سحرها وتخر أربعتي من التبجيل. قارنت مصر بغيرها فتدللت، وعجزت أن أحظى لها بمثيلي. ما السر مصر؟ ما السر مصر فمن سواك لعثرتي؟ هل من سبيل في شفاء غليلي؟ لك من إباء الشامخات إلى العلا في كل حقل مثبت بدليلي. هذه الحضارة معجزات في الورى، عقم الزمان بمثلها كبديل، رفع الإله مقامها وأجله في الذكر والتوراة والإنجيل. جاءوا بيوسف من غياهب ظلمة أرض العزيز فكان خير نزيل، أرض العزيز فكان خير نزيل. أما كلمة اتحاد معلمي اللغة العربية بجمهورية مصر العربية فألقاها الأستاذ محمد الخولي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين. السادة الحضور، أحييكم بتحية مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مدرسة الفضلة حاضرة بمجال اللغة العربية، وتكرم من عرف الفصحى ورعاها لتصير قوية، شرف لا يمحى نذكره ما دامت في الروح بقية. عشتم كي ترعوا نبتتها لنتيها بها وهي زكية، يرعاكم رب أنزلها بضحى يحفظها وعشية. ما أجمل هذا الجمع وما أبدعه وما أبهاه وما أروعه، فلكل بستان روضه، ولكل روض ورده، ولكل ورد عبيره وأريجه. فأما البستان فهو وطننا العربي الكبير، وأما الروض دولنا العربية الحبيبة، أما الورد فهذه الشموس النيرة والأقمار المضيئة، أبناؤنا المشاركون في مسابقة النحو والتحدث بالفصحى. وأما العبير الذي انتشر أريجه وفاح عطره وعبيره في أنحاء مصر الحبيبة، حروف لغة الضاد التي عبرت بها الكلمات والعبارات. سلاماً وتحية وتقديراً وتعظيماً وتوقيراً لأبنائنا الأعزاء الأجلاء الذين تنافسوا تنافساً شريفاً راقياً، فلكل منكم أيها الأبناء أن يفخر ويزهو بما حققه، لأنكم كنتم أبطالاً للكلمة بحق، عبرتم بألفاظ فصيحة وعبارات صحيحة وأسلوب راق، وبالطبع أسعدتم القلوب وأثلجتم الصدور وأبهجتم النفوس، فهنيئا لكم وأهلا وسهلا بكم في جنة الله في الأرض مصر الكنانة مصر الحبيبة. واسمحوا لي أيها الأفاضل الأجلاء بتقديم دروع باسم مدرسة الطالبة مريم هيثم أحمد كهدية تذكارية للسادة أعضاء وفود الدول العربية ولكل من بذل الجهد في سبيل إخراج تلك المسابقة بهذه الصورة. أيها الأخوة، ومن داخل فعاليات الاحتفالية يسعدنا أن يكون لنا هذا اللقاء مع السيد السفير خليل إبراهيم الزوادي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية. سيد السفير، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، مرحبا أستاذ محمد. مسابقة اليوم في اللغة العربية وتكريم المبدعين والمتميزين في اللغة العربية من مصر والدول العربية، ماذا يمثل في هذه الأيام تحديدا؟ الحقيقة بالنسبة لهذه المسابقة هي مسابقة قومية، وتعتبر من الأمور الأساسية التي حرصت عليها جمهورية مصر العربية مع جامعة الدول العربية وبقية الدول العربية، لأن كما تعلم في سابق المؤتمرات القمة كان في قمة للغة العربية، والحقيقة طبعا لغتنا الأم هي اللغة التي تجمعنا وهي ثقافتنا وهي هويتنا. فأعتقد الاهتمام بالناشئة والاهتمام بطلبة المدارس في تحفيزهم على اللغة العربية وإتقان الشعر العربي والإلقاء هي حقيقة من الأساس في تقوية اللغة العربية في أمتنا العربية. وكما تعلم التحديات التي تواجهها اللغة العربية وغيرها من اللغات تتطلب منا فعلا أن نؤمن برسالتنا ونؤمن بدور اللغة العربية في توحيدنا ولم شملنا. ولذلك فأهنئ يعني جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التربية والتعليم وجامعة الدول العربية وجميع وزارات التربية والتعليم في دولنا العربية على الاهتمام باللغة العربية وتحفيز الطلبة على الاهتمام بها شعرا وإلقاء ونثرا، وطبعا كل هذا يساهم في تقوية اللغة العربية. سيد سفير، في ظل التحديات الرهيبة التي تواجه اللغة العربية في الفترة الحالية ومحاولات لتشويه صورتها الدائمة، هل أصبحت البداية الصحيحة فعلا هي أن نبدأ من مراحل التعليم الصغرى، أن نركز على الأجيال الصاعدة خصوصا والاحتفالية اليوم بها يعني شعراء لربما في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية؟ نعم، وفعلا طبعا كما تعلم بأن الجيل الجديد الآن هو يتعرض للغة هجينة هي لغة الكمبيوتر ولغة التواصل الاجتماعي، ولذلك يعني هم المستهدفين لأن تعرف من البداية. ولذلك فأنا أعتقد بأن الخطوات اللي أقدمت عليها وزارة التربية والتعليم في دولنا العربية هي خطوات واثقة من حيث تبدأ مع الطفولة والتعليم الابتدائي ثم التعليم الإعدادي والثانوي، وهو الأساس. واللغة العربية يعني طبعا على رأس القرآن الكريم وتلاوة القرآن الكريم وحفظه، وكذلك الشعر العربي وكذلك النثر العربي، كل هذه مقومات لتدعيم اللغة العربية. ولذلك يعني نهنئ وزارات التربية والتعليم في دولنا العربية على احتضانها مثل هذه المؤتمرات والملتقيات، وإن شاء الله كل سنة يزداد العدد الحضور والمشاركين. أخيرا سيادة السفير خليل الزوادي، ماذا تتمنى للغة العربية والقائمين عليها في الفترة القليلة القادمة؟ أنا طبعا كخريج لغة عربية ودراسات إسلامية من جامعة الكويت متحيز جدا للغتنا العربية وهي لغة الأم واللغة التي تجمعنا ولغة هويتنا وقوتنا. ولذلك يعني أنا أعتقد بأن خطوات اللي قدمت عليها جامعة الدول العربية في تشجيع وتحفيز وزارة التربية لعقد هذه المسابقات سوف يسهم سهم كبير إن شاء الله في تقوية لغتنا. شكرا جزيلا. شكرا. يا سادة يا كرام، ويا سادة يا كرام، كنت معكم من أمام الميكروفون غادة كمال، تقارير محمد سالم، ومن الهندسة الإذاعية رحاب عمر. بطريقة مدتك يا أسطى، حافظ وتساكن سكيتك أسطى.